تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يبارك في شيخنا وفي السامعين. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم. وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إن معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما. حسنا، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمعلم فصل لم يق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى رسمه. الآن انتقل للحديث عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما أخبر المصنف رحمه الله تعالى قد حاد عنها كثير من الناس، وانحرف عنها وعن اتباعها وسلوكها، فتركوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها. المحجة هي الطريق، سفت عليها السوافي يعني الرياح، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، وبعيد عن على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذا استوحشت من قلة السالكين فلا تنزعج، وإذا رأيت قلة من يسير معك في هذا الطريق فلا تنزعج، وإذا قلت الصحبة فلا تنزعج، وذكر نفسك بفضل الله تبارك وتعالى على أوليائه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من الأجر ومن المثوبة ما يكون عونا لهم على بلوغ ذلك المراد، ويعينهم على تحقيق ما أرادوا من السير على منهاج النبوة الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا حين يكثر الانحراف عن السنة والبعد عنها وعدم سلوك الطريقة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثير في مثل هذا الزمان. فكيف وكان قد يكونه الإمام، يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زمنه ذلك قبل ما يقارب السبعة قرون، فكيف به الحال الآن، فكيف بالحال الآن، وكيف يكون المقام الآن، وكيف يكون البعد عن السنة؟ ولذلك ترى كثيرا من الناس بعيدين عن التمسك بسنة الحبيب سواء كانوا في الظاهر أو في الباطن، فلا ترى قلة من ترى من الناس تراه مستمسكا بسنة رسول الله عاملا بها وبمقتضاها وما دلت عليها. فلا ترى مثلا من يتشبه بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لا في اللباس ولا في الهيئة ولا في غير ذلك، وهذا قليل جدا في مثل هذا الزمان، فهو شيء قد نسي واندرس ويحتاج إلى من يحييه، ولذلك قل فيه السالكون السائرون على هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى وحده يعين عباده الصالحين على بلوغ المراد من ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على الكسلان أو ذي ملالة أو على المشتاق فهو قريب. هذا الطريق بعيد عن الكسلان أو ذي الملالة الذي يمل بسرعة، هذا بعيد عليه، أما على المشتاق فهو قريب. ولعمر الله أما على المشتاق فهو غريب، والإنسان يحتاج إلى أن يحث نفسه على السير على هذا الطريق، فهو قريب بإذن الله، وإن بدا لك البلوغ بعيدا فالله سبحانه وتعالى يقصر لك المسافة ويعينك على قطعها في غير ملل ولا كلل ولا في غير تعب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف قتامه غباره نعم، ومنهل عذب صاف ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ هل من الهاجرين أو المهاجرين؟ هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فأي الرجلين أنت؟ هذا تعرفه بعد معرفتك للهجرة وحدها. فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. يقول عبد الرحمن العنبري رحمه الله تعالى: ما حدثتني نفسي بشيء، يقول ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين، ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرهما. إيش الشاهدين؟ ما هما؟ الكتاب والسنة. تحدثني بشيء أقول هاتي من الكتاب والسنة، تقول له نفسه افعل كذا ولا يقول هاتي أعطيني نص الكتاب والسنة. ما حدثتني بشيء إلا طلبت منها شاهدين، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها. وهكذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يجعل دائما نصب عينيه العمل بالكتاب والسنة، ولكن بما صح من ذلك وما ثبت وما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. لكن يقول هنا هو فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. فكل مسألة لم تطلع عليها رسالة النبوة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاقذف بها في الظلمات في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا الزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة، فهو سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان ونازلة من نوازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده مرباه ومولده القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون وإن بحبلهم مستمسكون وإن على آثارهم مقتدون وما لهذه الهجرة قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة ألا أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. يقول: ما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرضاه ومولده القائل إن على طريقة آبائنا سالكون. هو تربى على شيء واعتاد عليه ولا يريد الخروج عنه، فيقول إن على طريقة آبائنا سالكون. ولذلك تأتيه بالنص الشرعي في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما عرفنا هذا آباؤنا ولا أجدادنا ولا فلان ولا كذا، والله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. هكذا كثير من الناس لا يعرف إلا ما أدرك عليه والديه أو قبلهما، ولو جئته بما بين الدفتين من القرآن دليلا على خلاف ذلك ما نزع عن قوله ولا دفع ذلك، ولكنه بقي على ما كان عليه لأنه فقط من باب أنه وجد والديه على ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا هي التي يعيش فيها الناس، دار البرزخ هي بعد الموت في القبر، ودار القرار هي بعد البعث الدار الآخرة. نعم. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحت فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجاع في حلوقهم من موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. نعم، هنا ذكر قول الله تبارك وتعالى: وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه وتعالى بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى، فقال: فلا وربك لا يؤمنون، على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع موارد النزاع، في كل أمر يختلفون فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، وهو في قوله فيما شجر، فقوله في ما شجر، ما هنا معناها ما من صيغ العموم، فهي موصولة أي معناها في الذي شجر بينهم، فهو يعم كل شيء شجر بينهم، يعم كل شيء شجر بينهم. فيجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأشياء التي اختلف فيها الناس بلا فرق ولا اختلاف ولا يعني دفع لأي مسألة من المسائل، بل هذا يشمل جميع مسائل الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أنهم بعد أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد لهم من أمر آخر أيضا، وهو أنهم لو فتشوا في أنفسهم لم يجدوا حرجا مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. حتى لو فتشوا في أنفسهم ما وجدوا حرجا ولا ضيقا، بل سلموا لله ولأمر الله تبارك وتعالى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يكون عندهم التسليم التام، الاستسلام لله ولما جاء من عند الله تبارك وتعالى. قال: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح. وهذا الذي ينبغي على العبد، ينشرح صدره لما أمر الله سبحانه وتعالى به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لابد من ذلك، فيتلقى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بتمام انشراح الصدر وبالقبول والتسليم التام الذي جاء. ثم أخبر عن أمر تقيس به صحة هذا الادعاء: هل أنت ممن يقدم حكم الله تعالى أو لا؟ يقول: إذا جاء الأمر على خلاف ما تأمرك به نفسك فانظر، هل تقدم محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة النفس ومراد النفس وشهوة النفس؟ هنا هذا المقياس. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، هذا هو الميزان، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار. إن وجدنا على آبائنا على أمه وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في القلوب، في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم لو لم ترد، يعني يتمنون أن تلك النصوص لم ترد، يتمنون أن تلك النصوص لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمن يعيب اليوم كثيرا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك. يقول لك هؤلاء جماعة اسمع وأطع، هؤلاء جماعة اسمع وأطع. طيب من الذي قال اسمع وأطع؟ رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أمرك بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهو الذي أمرك بأن تسمع لهم وأن تطيع حتى ولو ظلموك ولو أخذوا مالك ولو ضربوا ظهرك، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس علينا أن نقول الحق ولو خالف فيه من خالف، ولا والله ما أخذنا من لقاء ذلك ولا مقابل ذلك لا درهما ولا مالا ولا شيئا من ذلك، ما نأخذ شيء مقابل ذلك. الذي نرجو أن نأخذه هو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا نبالي أعجب بعض الناس ولم يعجبهم، هذا لا نبالي به. إنما الإنسان عليه أن يعتبر بما جاء في نصوص الشرع وما دل عليه الشرع، فما أمرك به الشرع فخذ وما نهاك عنه الشرع فدعه، وليس عليك أن تخالف أو يخالفك من يخالف، فليس عليك ذلك، فليكن من يخالفك من يخالف. وذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بطريق الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. ما عليك يخالفك من يخالف، لا عليك، إيش يضرك؟ تسب تشتم، طيب ثم ماذا؟ أنت تريد تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما تكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ساحر ومجنون، وقيل كذاب عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد إن سلكت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسب وأن تشتم وأن يقال فيك، لا بد من ذلك. قال: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها. ستبدو لك تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. لا شك ستعلم كل ذلك إذا بعث الله سبحانه وتعالى الخلق ليبلو السرائر يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومسابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعاوى والأماني. فكل يدعون وصال ليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. هذا سيأتي الآن. ذكر مسألة أخرى من الآية وفي قول الله تبارك وتعالى ويسلم تسليما, فأكده بالمفعول المطلق الذي يفيد التأكيد ويسلم تسليما. فهم أولا جاءهم الحكم من الله فحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا, ثم بعد ذلك فتشوا في أنفسهم بعد الحكم فما وجدوا ضيقا ولا حرجا, ثم بعد ذلك أو انضاف إلى هذا التفتيش في النفس الذي لم يجد معه حرج قد وافقه شيء وهو التسليم التام لذلك النص, فلا اعتراض ولو في داخل النفس, ولا اعتراض ولو حتى على الجوارح, لا يوجد هنالك اعتراض لا على اللسان ولا على الجوارح ولا حتى في القلب, لا يوجد أي اعتراض. هذا هو تمام التسليم لله تبارك وتعالى, يأتيك النص فتقول سمعنا وأطعنا. قال وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة, يعني يأتيك هذا الحكم من الله فتنقاد له سمعا ورضا وأنت راض وأنت سامع راض لذلك الحكم, لا تسمع له على سبيل المصابرة والمقاهرة كأنك مغلوب عليه كأنك قد أكرهت عليه كأنك قد جبرت عليه, لا بل تنقاد إليه حبا ورضا بذلك الذي قضى الله سبحانه وتعالى به وقضى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. طيب والفرق بين علم الحب, وفرق بين علم الحب وحال الحب, فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده, وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض, وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها, وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد, أولها تصديرها بلا النافية. الآن يمثل لك كيف تتفكر في القرآن, عندك الآن آية يضرب لك مثال كيف تستطيع أن تتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى, فطبعا لابد أن يسبقه بعض العلوم التي تتحصل عليها, لكن هو يضرب لك الآن المثال لطريقة التدبر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى من نفس الآية التي مرت معنا. نعم. أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك, وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون, وهذا منهج معروف في كلام العرب, إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية, ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه, وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر, وقال الآخر فلا والله لا يلف لما بي ولا لديهم أبدا دواء, وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا للنفي, ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم, فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. نعم. الآن ابتدى في بيان كيف تتدبر آية من كتاب الله، تكلم على هذه الآية التي مرت معنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة، أولها تصديره بلا النافية، قال فلا وربك، لا هنا مؤكدة ليست نافية، هذه لا هنا لا يراد بها النفي وإنما يراد بها التأكيد، كقوله تعالى فلا أقسم بالخنس، ليس المراد هنا أنني لا أقسم، لا المراد حقا أنني أقسم بالخنس، وهذا من باب التيسير أو التمهيد لما سيأتي نفيه في بعد ذلك في هذه الآية. فهو قال فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمن، نفى وأقسم ثم نفى مرة أخرى، فهو تمهيد للنفي، فجاء نفي وبعده تمهيد ممهدا لنفي آخر، جاء هذا النفي ممهدا لنفي آخر، فلا وربك لا يؤمنون. قال وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية. طيب، قال رحمه الله، نعم، يقول هنا وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين صدر القسم بأداة النفي، يعني هي في هذا الموضع صدر القسم بأداة النفي، لما فلا أقسم بمواقع النجوم، لأنه قد سبقه ماذا تكذيب الكفار وغير ذلك، فجاء لنفي ما قد كفروا به وقالوه عن كتاب الله تبارك وتعالى، إلى أن قال ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس الآية، وكذلك قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فهنا صرح بالنفي والإثبات، لا أقسم يعني حقا أقسم، يعني حقا أقسم بيوم القيامة، وقوله فلا أقسم بالخنس يعني حقا أقسم بالخنس وهي الكواكب التي تختفي بالنهار وأحيانا بالليل. طيب، والمقصود أن افتتاح هذا القسم، قال رحمه الله والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر. هنا قال ثانيها، ذكر الأول لا النافية، هذا أول تأكيد. طيب ما هو التأكيد الثاني الذي ورد عندنا في الآية؟ في قوله هو تأكيده بنفس القسم، أي في قوله تبارك وتعالى وربك، وربك هذا التأكيد. التأكيد الثالث بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، فهو أقسم أيضا بنفسه، هذا مؤكد ثالث على ما جاء في هذه الآية. رابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، في ارتفاع الحرج ووجود التسليم، يعني في قوله تبارك وتعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال خامس تأكيد الفعل بالمصدر، يعني في قوله تبارك وتعالى تسليما، هذا فعل، هذا مفعول مطلق يراد به التأكيد. قال وما هذا التأكيد والاعتناء؟ قال رحمه الله وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقدير. وقال تعالى والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك يا مسلم من نفسك، الرسول أولى بك من نفسك، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. ابن عمر يقول استجابة لأمر الله ورسوله يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فلا بد من تقديم حق الرسول على حق النفس، وحب الرسول على حب النفس. قال ويلزم من هذه الأولوية نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول، ويحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، واطمأن إليه أعظم من اطمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. ذلك يقول شعبة أو عبد الرحمن المهدي أحدهما، يقول ما حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش، فألقه في الحش، خذ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دلك عليه أئمة الهدى أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تأخذ به. وأما ما عارض قول الرسول أو ما لم يأتي به الرسول فهذا لا مكان له، لا في قلبك ولا في لسانك ولا في عملك، لأنه لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا مخالف لما جاء به الرسول، معارض لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت قد أمرت بسلوك هديه صلوات الله وسلامه عليه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه، وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا ببطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له عمله واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. نعم. هذه الأولوية متى تحصل؟ إذا كان التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تحصل هذه الأولوية والانقياد الصحيح إلى شرعه تبارك وتعالى. والذي يخوض فيه كثير من الناس اليوم فيما يتعلق بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، هذا طرف من هذه المسألة، لكن المشكلة أن يجعل هذا هو أصل الأصول وأن عليه مدار الشرع، وأن يجعل هذا الأصل هو الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى التوحيد أعظم وأهم من قضية التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والإغفال عن النظرة النبوية والمنهاج النبوي في هذا الطريق يجر إلى كثير من هذه المفاسد التي يتحدث فيها اليوم كثير من الناس وهم لم يتقنوا طريقة الحديث فيها والكلام فيها، فتجده يبدأ بالحاكم يريد الإصلاح من فوق، وهو إذا نظرت فيه وجدت فيه من الخلل ما الله سبحانه وتعالى به عليم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا، هو يريد أن يبدأ مباشرة من تغيير الحكام، هكذا مباشرة أول ما يبدأ به، وإذا نظرت فيه وجدت فيه من التقصير والخلل ومن تفريط في الصلوات وإلى آخره ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نعم، ندعو إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ولكن ندعو إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى بالطريقة الصحيحة التي دعا بها رسول الله وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده، ولا نجامل في هذا ولا نحابي، هي دعوة إلى شيء من دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، لكن أن تجعل هذه المسألة هي أصل الأصول الذي يجب أن يبدأ به فهذا من الخلل العظيم والعياذ بالله. وهذا من بيان، هذا يبين مدى ما يحصل بك عند كثير من الشباب من يعني عدم الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وعدم الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أئمة الهدى، وهذا كثير في هذا الزمان. بل أنا أقول يعني سافرت إلى بلاد، عدة بلاد، وما سمعت في بلاد يعني يتحدثون عن مسألة مثل هذه المسألة إلا في هذه البلاد. اليوم ما دخلت إلى هذا اليوم وأنا أسمع كل يوم لعلها عشرات المرات مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأجل مباشرة نريد تكفير الحاكم وتغيير الحاكم والخروج على الحاكم هكذا مباشرة، ولا يهمهم سفك الدماء ولا يهمهم انتهاك الأعراض ولا يهمهم غير ذلك، ما يهم أي شيء من هذا كله، ما يهمهم أبدا. هذه والله من المصائب، وكل دعوة لا تبدأ بالتوحيد فمآل هذه الدعوة إلى بوار وإلى خسار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا تلا قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. أعطاك قاعدة شرعية أنك تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله. الله سبحانه وتعالى أمر بتقديم ماذا؟ توحيد. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا أول ما يبدأ به الإنسان قبل أن ينظر إلى قضية الحاكم وتغيير الحاكم وما عليه الحاكم من الأخطاء، هذا يؤخر، يقدم توحيد الله سبحانه وتعالى. ولو صلح الرعية لصلح الحاكم، لو صلحت الرعية فصلح الحاكم، هذا الحاكم الذي ترى أنت فيه وما فيه. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة وليكره الذي يأتيه من معصية الله، ما ينزع يد من طاعة ولا يخالف في ذلك. وهذا الكلام فيما لو خالف وجاء بمعصية من المعاصي من المعاصي والذنوب. لكن اليوم يبدأ مباشرة إلى قضية التحاكم وإلى قضية تغيير الحكام وإلى تكفير الحكام، والتي هي خطوة أولى والله بالنظر والتجربة ومجالسة كثير من الناس. أول خطوة تبدأ في الإرهاب والتكفير والتفجير، أول خطوة هي في الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أول خطوة هي في هذه المسألة. وانظروا إلى كل من عنده تلوث بهذه اللوثة في هذا الباب، تجد عنده أول ما يتكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وباشر بعد ما تلبث شهور أو سنين إلا تجد الرجل مفجر نفسه في مكان أو فعل شيء في نفسه من هذه الأمور. وهذه أول خطوة يبدأون بها، تبدأ المسألة سلسلة ما تنتهي، تبدأ من الحاكم ثم يبدأ يتدرج الحاكم ثم رئيس الوزراء ثم الوزراء ثم من يعمل عندهم وهكذا، وتظل المسألة في سلسلة لا تنتهي ولا تنقضي والعياذ بالله. طيب، قال رحمه الله: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل، وبالغ في رده ليا وإعراضا كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. وهم كثر هؤلاء، خصوصا أصحاب الأحزاب والجماعات، لما تفرقوا واختلفوا وكثروا من وجود تلك الأحزاب وتلك الجماعات ابتدأ في مثل ما يحصل من ذلك من الموالاة والمعاداة على تلك الأحزاب والجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون بما لديهم من الأمور التي يوالون ويعادون عليها، وأهل الحق وأهل السنة لا يوالون ولا يعدون إلا فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تدخل كثير من الجمعيات أو من الأحزاب أو جماعات وغيرها تجد من ضمن الشروط الالتزام بكذا وكذا وكذا وإلا يفصل. ونتكلم عن الأمور متعلقة بالشرع الآن، ما أتكلم عن الأمور التنظيمية، أتكلم عن الأمور متعلقة بالشرع أو الأمور التي قد يكون فيها نوع تنظيم لكنها تكون مخالفة للشرع، تكون مخالفة للشرع. فلا يستقيم لو فعل رئيس الحزب أو رئيس الجماعة أمرا خالف، بطبيعة البشر يقع في مخالفة، لو نصحه أحد أو وجهه أو خطأه كان مصيره الطرد والبغض وإلى غير ذلك. وأما أهل السنة لما كان لديهم، ليس لديهم رئيس في الدين وليس لهم أي يعني حزب أو غير ذلك، مباشرة يرجعون إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس عندهم رجل معصوم يؤخذ من أقواله ويترك، أو لا يؤخذ من أقواله ولا يترك، وذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو أخطأ الكبير فيهم قالوا له أخطأت، أن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، ولا محاباة ولا مجاملة فيه. نعم تفضل. قال رحمه الله: فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ثم قال: شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. حسبك الله أحبك. تقفون سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كم بقي؟ حكم العمل في شركة لنقل أموات الكفار والمسلمين، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواراة الكفار، لكن لا يدفنون في مقابر المسلمين. أسئلة أرسلوها للإخوة حتى يطلعوا عليها. هذه أسئلة. حكم النوم بين صلاة المغرب والعشاء، النوم بين صلاة المغرب والعشاء جاء فيه النهي، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام ويأمر خادمه أن يوقظه أو أهله، إما الخادم أو الأهل، ثبت عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فمن كان هنالك من يوقظه للصلاة فلا حرج في ذلك، أو يعلم أنه سيقوم للصلاة لا حرج في ذلك. هذا السؤال تكرر كثيرا ما يتعلق بأن إقامة صلاة الفجر هي قبل طلوع الفجر الصادق، والأخ يقول هذا بعد التثبت الجيد، هكذا يذكر، والعهدة عليه، والعهدة عليه. إن كان الأمر كما ذكرت فصلي مع الناس ثم صلي مرة أخرى بعد دخول الوقت، إن كان كما ذكرت والعهدة عليك فيما ذكرت. هل الأرض كروية؟ نعم الأرض كروية، ونقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، ويكفي لأن الأرض صورت من الخارج، والذي ينطلق من يعني لو انطلق من هنا جهة المغرب يصل بعد أمريكا أين يذهب؟ يرجع مرة أخرى من الجهة الأخرى. نزهوا بيوت الله عن الموسيقى. بارك الله فيكم. تفضل. سؤال طيب. قل هنالك إخوة يتكلمون في كبار العلماء. ذكر مثال الشيخ ربيع وغيره من العلماء، فبماذا تنصحون؟ لا يقع في العلماء سليم العقيدة وسليم المنهج، وإنما يقع في العلماء من كان عنده خلل في العقيدة أو خلل في المنهج، هذا الذي يقع في العلماء ويطعن في العلماء. فننصح هذا أو هؤلاء الإخوة أن يتوبوا إلى الله وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في العلماء. وأما الوقوع في الأعراض فهذا كل أحد يتقنه. إن كان لديك حجة وبرهان فهات الحجة والبرهان وتكلم بحجة وبرهان. أما الوقوع في الأعراض فليس هذا لك ولا لأحد من الناس. أيهما الأولى، صلاة العشاء جماعة أو العشاء مع العائلة؟ ما أدري إيش عند أمر الأم لي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل النزاع في ذلك فقال: إذا وضع العشاء، إذا وضع عشاء أحدكم وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فمفهوم المخالفة إذا لم يوضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأ بالصلاة، هذا هو الجمع. تفضل. طيب، هذا الأخ يسأل يقول: كيف نتصرف مع الأكل الذي أعد لبدعة الاحتفال بالمولد؟ لا تأكل منه. وقد دعي غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولائم فيها بدع ولم يحضروها. هل يجوز التحدث مع غير المحارم في الدراسة أو الأقارب من غير حجاب لأن فيه فتنة؟ جزاك الله خير. تقول فيه فتنة فلا توقع نفسك في الفتنة، لا توقع نفسك في الفتنة ما دام تقول أنه فيه فتنة. وعموما هو لا يجوز التوسع في ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. طلب المرأة الطلاق لبعد أهل الزوج عن التدين ومضايقتهم الزوجة دون أن يتدخل الزوج ولا ينهى أهله مما أضر بدين الزوجة. الأسئلة هذه الخاصة لعلها قد تحتاج إلى توجيه، ولعله قد يكون هنالك ما يكون فيه الإصلاح، فلا نقول لها مباشرة اطلب الطلاق، فلعله يكون هناك شيء من طريقة من الإصلاح لذلك، والله أعلم. لكن إذا الإنسان يعني المسألة ترددت بين الدين وبين الزوج فالدين مقدم، لكن هذا لا أقوله تنزيلا على هذه الحالة، ولكن أقول ذلك لي يعني كثرة ما ترد علينا من الأسئلة من النساء في هذا الباب، واللاتي يكن يطلبن الطلاق مباشرة وتكون مصرة على الطلاق وما هي إلا أيام ويتم الصلح بينها وبين الزوج فلا تطلب به بذلا، فالبعضهن قد تركن حتى التدين. هل يصح الخروج مع المخطوبة قبل العقد عليها، وما حكم الصور التي قمت بتصويرها مع المخطوبة؟ الله المستعان. لا يجوز الخروج أخي بارك الله فيه، هذه لا زالت امرأة أجنبية عنك، لا يحل لك منها أي شيء أبدا حتى تعقد عليها، فإذا عقدت عليها حل لك منها كل شيء إلا الجماع في الدبر والجماع في وقت الحيض، أما غير ذلك فلا يجوز لك. الله يحفظك. يبدأ الإنسان امرأة فقط بمجرد خطبتها ويتوسع في هذا الباب، هذا من الشر العظيم والذي يجر من الفاسد العظيم، فكيف إذا حصل بينك وبينها ما حصل مما يعني يستدرج فيه الشيطان، وماذا سيحصل لو أنه قد فضت بكارته هذه المرأة أو أنها قد حملت، بل أنها لو زنت أصلا وقعت في الحرام، ثم بعد ذلك حصل بينكما خلاف وتفاصلتما. اتق الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا يقدم على ما حرم الله سبحانه وتعالى. الصور هذه يجب التخلص منها، ولا يجوز لك أن تخرج مع هذه المرأة ولا أن تجالسها ولا غير ذلك حتى تعقد عليها. حكم ارتداء العبايات التي لونها غير السواد، لا بأس بلبسها بشرط أن لا يكون فيها زينة، لا بأس بشرط أن لا يكون فيها زينة. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها لبس المعصفر وغير ذلك من الثياب أمام الصحابة. عورة المرأة أمام المرأة هي كعورتها أمام محارمها، وأما القول بأن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه لا من شرع الله ولا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال الصحابة ولا غير ذلك، بل كتاب الله جاء على خلافه. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال: أو نسائهن. قال: أو نسائهن، فحكم للجميع بحكم واحد كلهم نفس الحكم، وهو أنها لا تبدي لهم إلا كل واحد كلهم تبدي لهم نفس الذي تبديه لبعضهم بعضا، وهو مواضع الزينة وهي الشعر، الوجه، الرقبة، مكان وضع العقد من النحر من الصدر، طيب، وليس الثدي، مكان وضع العقد، طيب، مكان وضع الدملج من الساعد من العضد، طيب، هذا كله من تحت الكتف إلى الكفين، وكذلك أسفل الساق وهو موضع وضع الخلخال، هذا كله يجوز للمرأة أن تكشفه. أما غير هذا من التوسع تخرج ظهرها أو بطنها، وخصوصا ما يحصل في الأفراح والمناسبات وغير ذلك أو لبس القصير، فهذا كله لا يجوز والعياذ بالله. لبس البنطال تحت الجلباب لا تلبسيه بارك الله فيك. إن أردت أن تلبسي مثل هذا فيكون للزوج في بيت، يكون خارج البيت. حكم ما هي مراحل التوبة؟ مراحل التوبة الندم، العزم على عدم الرجوع، إرجاع الحقوق إن كانت هنالك حقوق، وأن يفعل ضد ما كان يفعله إن كان فيه شيء من، يعني مثلا كمن كان يدعو إلى بدعة، من كان قد يعني تضرر أناس منه بسبب تلك المعصية أو غير ذلك، فهذا يجب عليه أن يعني يدعوهم إلى ضده. مثلا إنسان كان سبب في أن بعض الناس يشرب الخمر، كان سبب أن بعض الناس يحصل له كذا، فيحاول نصيحتهم، إن قبلوا فالحمد لله، وإلا فقد أدى الذي عليه، ولا يعني يخالطهم لكي لا يجروه إلى الشر الذي قد خرج منه. تمنع أطفالها من أخذ الهدية من أكل أو ما شبهه من أحد غريب يعني بنية تربيتهم، ما في بس، جزاك الله خير على هذا. حكم خروج المرأة لطلب العلم من غير محرم، علما أن المحرم موافق لكن لانشغاله لا يستطيع المرافقة، في سفر أو في غير سفر، إن كان في سفر فلا يجوز، وإن كان في غير سفر في بيت في مسجد قريب من البيت وغير ذلك ما في بأس، وليس هنالك فتنة أو غيره. صلاة جمعتين في يوم واحد في مسجدين ما فيه بأس، أما في مسجد واحد لا يصلح. وأنتم يعني كما هو معلوم أن صلاة يوم الجمعة عندكم عمل وينتهي في الساعة الثانية والنصف تقريبا. الأخ الذي يسأل عن الأرض والسيارة والبيع والشراء، هذا لو يوضحه أحسن إن شاء الله بعد الدرس. المزاح في المسجد والضحك إذا لم يكن فيه توسع فما فيه بأس، لا يتوسع في ذلك، وبيوت الله ما أعدت لهذا، إنما أعدت لذكر الله والصلاة ونحو ذلك. التدرج في حفظ السنة هي كما تحفظ القرآن، وتبدأ بحفظ الحديث حديثا حديثا تكرره 20 مرة 30 مرة في كل مرة تكرره، ثم بعد تكراره من القراءة تعيد تبدأ في حفظه، لكن بشرط أن تجعل لك متنا كتابا محددا، تجعل كتاب محدد تحفظ منه. فمثلا كنت تريد أن تحفظ بلوغ المرام، تأخذ لك نسخة محددة لا تغيرها، لا تحفظ من نسختين، لا من نسخة واحدة تحفظ منها وتكرر 20 مرة 30 مرة، ثم بعد التكرار 20 مرة تبدأ في الحفظ. والسبب عدم تغيير النسخة أنه عينك بكثرة تكرار وقوعها على الكلمات تحفظ بإذن الله مكان الكلمات. فلا وربك لا يؤمنون، هل هو على نفي كمال الإيمان أو كل الإيمان؟ لا، على نفي كمال الإيمان بارك الله فيك، على نفي كمال الإيمان. القصد من الاستفادة من البحوث الفقهية لا في العقيدة. الأخ الذي كان يسأل عن اتحاد علماء المسلمين، الشيخ الله يحفظك، علماء السنة كثر وفيهم الخير. طيب وفي وقت وبعد طيب اللهم آمين، جزاك الله خير على الدعاء. الأخ الذي يسعى عن التدريس في هذه المدرسة التي فيها من فيها من فيها ما فيها من المخالفات التي يذكرها، وليس فيها أي يعني تدريس العقيدة أو غير ذلك، ما دام هو يدرس أو قراءة قراءة. فرق بين أن تكون مدرسا أو متعلما، إن كنت مدرسا شيء وإن كنت معلما فهذا شيء آخر. المدرس ما يصلح أن يكون، أقصد المتعلم لا يصلح أن يأخذ من أهل البدع. المصليات عموما التي تكون عند المقابر، إذا كان المصلى لا يفصل بينه وبين المقبرة إلا جدار المسجد نفسه فلا يجوز، أن يكون مثل هذا الجدار خلفه مقبرة القبور مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز أن يجعل المسجد هكذا، وإنما يسعى في جعل فاصل بين المسجد والمقبرة، ولو يكون فاصل يعني شبر واحد بين سور المسجد وسور المقبرة، ولو يشبر واحد بين المقبرة والمسجد. ما حكم رفع الخطيب اليدين يوم الجمعة في الخطبة للدعاء؟ يقصد لا يرفع إلا في الاستسقاء كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيحين من حديث أنس، وأما في غير ذلك فلا يرفع. لذلك جاء عن عمار بن رؤيبة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه رأى بشرى بن مروان يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، إنما كان وما كان يزيد على هذا، فأشار بالسباب هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ينسب كتاب الروح لابن القيم هذا الأظهر والله أعلم، وقال إنه ألفه في بداية انتقاله إلى السنة، الله أعلم بصحة ذلك. هذا جمل عليه رفع اليدين. الرضاع بعد العامين لا يحرم إلا من كانت حاله كمثل حال سالم مولى أبي حذيفة. هل والد الزوج محرم حرمة أبدية؟ نعم لا شك محرم حرمة أبدية والد الزوج، وهو محرم للمرأة. خالتي أرضعت أمي مع ابنة خالتي. طيب نعم، خالتي أرضعت أمي مع ابنة خالتي، هل أمي تعتبر أخت جميع أبناء خالتي؟ نعم هي أخت جميع أبناء خالتك الآخرين وهم جميعهم محارم لها. الاختلاط للنساء لا يجوز لا في المدارس ولا في غيره، فأعانكم الله. شخص جمع أموال الصدقات لغرض بناء مسجد مسكن لأحد الفقراء ثم وضعها في خزينته علما بأنه تاجر وأن أموال الخزينة يتاجر بها يوميا، لا يجوز له أخذ هذا المال، وجميع المال الذي تاجر به يجب عليه إرجاعه، هذه الربح يجب عليه إرجاعه إلى نفس المال. هل من الهجرة ترك الدراسة المختلطة؟ نعم لا شك أنها من الهجرة، من هجرة المعاصي. حكم تعزية من مات له رجل تارك للصلاة؟ يعزى. نعم يعزى، في بلادكم يفتون بماذا تارك الصلاة؟ ها أنه كافر أو ليس بكافر؟ ليس بكافر، فيعامل بما يفتى، يعامل بما يفتى. المسألة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين في شرح نظم الورقات. أريد تعريف الزوجة ذات الدين. ذات الدين يعني التي لها عندها دين تدين وطاعة لله ولحدود الله سبحانه وتعالى واتباع لما أمر الله سبحانه وتعالى به. الشك ليس مبطلا للصلاة، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة فقال لقد هممت بأمر سوء أن أترك الصلاة وأن أدعى يخرج من الصلاة. أحبك الله الذي أحببتني له. بالنسبة لطلب العلم مع الوليمة أيهما يقدم لسؤال الأخ الذي سأل قبل ذلك؟ قلنا هذه أسئلة جبنا عنها. طيب، فأقول بالنسبة للأخ السائل فتقديم طلب العلم على الوليمة لأن هذا فيه إقامة قلبك وصلاح قلبك. الوليمة فيها صلاح بطنك، قدم صلاح قلبك على صلاح بطنك. الله يحفظك، أصلح قلبك، صلى الله عليه وسلم الهداية والصلاح. قدم حق الله على حق العباد، صلى الله عليه وسلم.